السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نكمل إن شاء الله ما افتتحناه قبل الصلاة. قال بعد أن ذكر أن شيخه قال هو راجع إلى البيع، قال قلت كأنهم طلبوا تخصيص الشحوم من جملة الميتة بالجواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الميتة، فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم استثني لنا من حرمة البيع بيع الأشياء التي ننتفع بها من الميتة ألا وهي الشحوم، كأنهم طلبوا تخصيص الشحوم لأن العموم تحريم فيخصصون الشحوم من جملة الميتة بالجواز، كما طلب وضرب هنا مثلا بشيء لأنهم كانوا في فتح مكة، فحدث في فتح مكة مسألة مشابهة، فالصحابة ظنوا أن هذه من الممكن أن تستثنى الحكم فيها كتلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة حرم أن يقطع نبات الحرم، تمام؟ نبات الحرم محرم، حتى شوك الحرم لا يعضد شوك الحرم، إياك أن تقترب منه، تمام؟ وصيد الحرم محرم ونبات الحرم، فكل أشياء هذه الأشياء لما حرمها النبي صلى الله عليه وسلم استثنى الصحابة شيئا وسألوا فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والذي سأل هو العباس رضي الله عنه، فأجابه النبي إلى استثنائه، فظنوا أن ذلك من الممكن أن يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بالتخصيص، فقال كأنهم طلبوا تخصيص الشحوم من جملة الميتة بالجواز، كما طلب العباس رضي الله عنه تخصيص الإذخر من جملة تحريم نبات الحرم بالجواز إلا الإذخر، فلم يجبهم إلى ذلك، فقال لا هو حرام، لأنه لما قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإذخر هذا نبات خاص بنستخدمه ويستخدمه الجماعة الحدادين يستخدمونه في عملين، وكذلك نستخدمه في بعض الأمور، فلما وجد النبي صلى الله عليه وسلم حاجتهم إلى ذلك قال إلا الإذخر، فاستثناه من جملة النبات، فظنوا أنه من الممكن أن يستثنى أيضا بيع الشحوم نظرا لاحتياجهم إليه بجامع الانتفاع كما في الإذخر، فقال لا هو حرام. انظر إلى ربط هذه بهذه، هذه تعتبر يعني مسألة فائدة طيبة. وقال غيره من أصحاب أحمد وغيرهم التحريم عائد إلى الأفعال المسؤول عنها، وقال هو حرام ولم يقل هي، لأنه لو قال هي حرام يبقى ماذا؟ هو الانتفاع ولا البيع؟ فقال كان لو أراد ذلك لقال إيه هي، بل قال هو يبقى الانتفاع، فهو يعود على الانتفاع، هذه حجتهم القرينة هو وليس هي. قال لأنه أراد المذكور جميعه اللي هو إيه اللي طلبوا منه كذا وكذا وكذا وكذا للاستصباح، وبيستخدمون هذا في السفن صناعة السفن وكل هذه الأمور، لا يقال هو يقال إيه بقى هي. فقال وقال هو حرام ولم يقل هي لأنه أراد المذكور جميعا، ويرجح قولهم عود الضمير إلى أقرب مذكور، رجحوا قولهم بإيه؟ لأنه في الحديث بيقول يا أخوانا، فقال لا هو حرام اللي هو آخر شيء مذكور اللي هو أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن، هو حرام يبقى عاد على هذه الأمور. فقالوا ويرجح قولهم الفريق الآخر وهم الجمهور على فكرة عود الضمير إلى أقرب مذكور، ويرجح من جهة المعنى أن إباحة هذه الأشياء ذريعة إلى اقتناء الشحوم وبيعها، يبقى التحريم من باب سد الإيه الذريعة، حتى جاء في المثل ان كثرة الامساس تضعف الاحساس، اما تكثر من الشيء واستخدامه واقتراب منه فكثرة الامساس تفضل تمسكه كتير يضعف الايه الاحساس، فخشي عليهم من ذلك فحرم. قال ويرجح ايضا، وخد بالك عالم السنة واهل السنة يذكرون ما لهم وما عليهم، ما يبقاش الغرض اني اخفي كل الادلة المرجحة للقول الاخر، لا، اهل السنة نحن ليس لنا، المفروض الانسان المسلم ليس له مصلحة شخصية في تحريم قول او في ترجيح قول على القول. انت كما قال الله تعالى وامرنا لنسلم لرب العالمين، غرضك توصل لحكم الله، يبقى وانت بتدرس الامر غرضك انك تصل لحكم الله وليس الغرض ان تصل الى هواك، والا بقى فرأيت من اتخذ الهه هو هو المحرك. ولذلك قال بعض اهل البدع وددت ان احك من المصحف قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى. شوف البدعة تمكنت منه لدرجة أنه أصبح ممن ربنا بيقول والذين آتيناهم الكتاب إيه يفرحون بما أنزل إليك، أصبح هذا يبغض ما أنزل الله أو بعض ما أنزل الله لأنه مش على هواه. وهذا الكلام للأسف وجدته مع بعض المنتسبين للسنة من العلماء، تجد في بعض الأمور لما يختلف مع له في بعض الأحاديث مش عجباه والحديث تعبه يود أن الرسول لم يكن قاله، دي مصيبة تضعف الإيمان، إن حديث معين يتعبك وتتمنى أنه ما يكونش صحيح وتتمنى أنه يكون ضعيف، دي في حد ذاتها أنا مش أضرب الأمثلة، والأمثلة ممكن تكون حاضرة في أذان البعض، يعني ممكن بعض اخواننا المقربين مننا عارفين انا اقصد ايه بالظبط، ولكن تخيل لما يبقى مثلا حد من اهل العلم يتمنى ان هذا الحديث اللي في الصحيحين لم يكن قد قيل اصلا، الله ده انت المفروض تفرح بما انزل على النبي صلى الله عليه وسلم كله، اياك انه يحك شيء في قلبك، ده الحديث بيقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، بس لا حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا، يبقى وجود الحرج ضعف في الايمان ولا ايه؟ وجود الحرج ده في الحكم اللي من الممكن يكون هواك في مساله معينه، انا اختلفت مع الشيخ محمد في مساله واخد بالك بتاعتي ولا بتاعته، ويجي حد يحكم ابقى خايف لا يحكم عليا هيغلطني ويطلعني غلطان او الحق ده هيروح مني او الارض هتروح مني، ليا مصلحه شخصيه. لكن لما يكون الامر في الاعتقاد يبقى الامر هنا خطير، لما تحدث الحذاذه ولا ايه والحرق في النفوس فاحذر، حاول دايما وانت بتناقش مساله من المسائل ما يكونش هواك هو المقدم، واخدين بالكم ولا لا؟ لازم دايما تبقى انت حسب ما توديك الادله، انا عبد هسلم للقران والسنه واشوف بقى مناهج المفسرين هتوديني لفين، اللي هي القواعد، ولو وصل اليه اقول قلب شرح باللي ثبت عن الله وعن الرسول عليه الصلاه والسلام حتى ولو كان ضد اللي اتربيت عليه وضد مذهبك وضد اللي انت تريده، لكن وامرنا ايه لنسلم لرب العالمين. طيب نرجع بقى الكلام، قال ويرد يشوف اهل السنه يذكر اللي عليه واللي ليه لكن اللي في مش هقول بقى مبتدع، ولكن اللي عنده ضعف في مثل هذه في قضيه الاتباع، ضعف في توحيد الاتباع تجده عنده ايه يا اخوانا؟ اخبي، بلاش تذكر الدليل ده لان مش هعرف اتفص منه، طالما تعرفش تتفص منه ما تذكره، وقول في الاخر مانيش عارف ارجح، حقك وتبقى راجل محترم انك تقول انا مش عارف ارجح صراحه والمساله وقفت في مضيق من المضايق، طب يا عم الشيخ نرجح ايه؟ الله اعلم. ما انتش مفروض عليك انك تقول الرأي، ما انتش في المسألة لازم تتبنى قول من الاقوال. ما احناش بنشجع فريق كورة، يبقى الفريق انت معاه سواء غلط صح هو صح. ظالمون وما ظلمنا ولكننا سنبدأ ظالم، ما ينفعش الكلام ده في مناهج العلم. العلم طالب العلم، وكلنا نرجو أن نكون طلاب علم وطلاب حق. غرضي أن أصل إلى مراد الله لا مرادي أنا. واضح الكلام؟ أنا عارف أن بطول عليكم، بس أنا عارف لأن للأسف المنهج الحق بيتعرض للأسف لتشويش، وأصبح مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة معرضة للتلبيس من بعض الخفافيش، ودي حقيقة على فكرة. فمصادر التلقي دونها الرقاب حتى نسلم الدين كما تسلمناه. انت هو ليه ما فيش نبي بعد سيد الأنام عليه الصلاة والسلام؟ لأن الله جعل علماء أمة محمد عليه الصلاة والسلام يقومون بما كان يقوم به أنبياء بني إسرائيل. أنبياء بني إسرائيل كانوا يأتون فيجدون التوراة قد حرفت، ضاعت، راحت، حصلت، حرقت، يأتون ليجددوا بعد أن ضاعت ملامح الحقائق، يأتون للتجديد. أمة محمد لا، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، كل عدول كل جيل ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، فيقومون بمشوف. بص بقى مقام العلماء هنا في هذه الأمة، مقام مين؟ مقام أنبياء بني إسرائيل. زي جاء حديث علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، ولكنه ليس بحديث، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي مقولة لبعض أهل العلم. هم ليسوا كالأنبياء، ده نبي واحد خير من كل أولياء الأرض، ما فيش علماء يتساوى بأنبياء معاذ الله، ولكن هم يقومون مقام الأنبياء. ولذلك الإمام ابن القيم كتب كتابا عظيما وقد وفق في اختيار الاسم، حتى وإن قلنا أعلام أو إعلام الاثنين يجوزوا يعني، وهذا الأمر من الممكن أن يكون أعلام جمع علم فبيذكر الأعلام، أو إعلام من باب الإعلام، الموقعين عن رب العالمين. أنت بتوقع عن مين وأنت بتفتي؟ عن رب العالمين. انت لو وقعت عن رئيس الدولة ولا حاجة لازم تاخد بالك، لو انت معاك الختم قبل ما تختم تمسك وتقرا وتعمل، هتتحاسب عن انت بتختم ختم شعار الدولة، هتبقى مسؤول عن هذا الامر، ومسؤولية ممكن تدخلك كلابوش، مش كده ولا ايه؟ مسألة خطيرة انك تمسك ختم شعار الدولة، لان ده يختم على الاوراق الرسمية، لازم الورقة يكون ايه؟ ها متراجع مراجع 100% قبل ما تمضي وتقسم وتختم. لا انت بقى هنا مش بتختم عن رئيس الدولة ولا الدولة، لا الامر اعظم من كل ذلك، انت هنا توقع عن ملك الملوك سبحانه وتعالى، فالامر خطير. فشوف هنا بقى العلماء يأتي بكل ما عليه، وممكن يقول في الاخر انا وقفت هنا وهذا منتهى ما أتيت من علم وفهم، مش قادر أرجح. عادي جدا، ينفع ولا ما ينفع؟ الإمام الشوكاني لما جاء في مسألة تحية المسجد في وقت الكراهة تضاربت أمامه الأدلة، قال المعترك صعب، قالوا له ماذا نفعل؟ قال ما تخشش في الوقت ده، افضل واقف لغاية ما المؤذن يأذن. شوف الأدب. قال لما استطع أن يرجح قولا على قالك الأدلة تعرضت أمامي، طب الراجح ايه؟ قال لك الورع ما يدخلش، لانه لو دخل لو صلى وقع تحت النهي، ولو قعد وقع تحت النهي. طب اعمل ايه يا عم الحاج؟ قال له خليك واقف لغايه ما الشيخ المهندس طارق ياذن المغرب ان شاء الله تبقى تدخل المسجد، ولو دخلت ما تخش، ما تقعدش، افضل واقف. شوف بص شوف ما بنقولش هو ده القول الراجح، بس بنقول ايه؟ مثال الورع، مثال الخوف من التقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأنك لو توقفت مش تسأل. ولذلك كان الإمام ابن القيم كلمة جميلة يقول لك السلامة لا يعدلها شيء، لو سلمت نحن نرجو أن نسلم، نخرج لو خرجنا منها لا لا لا لنا ولا علينا تبقى خير. واخدين بالكم؟ فهنا ويرجح، مع ان القول مش قولي، مش القول اللي هم اختاروا، ويرجح ايضا ان في بعض الفاظ الحديث فقال لا هي حرام، وهذا الضمير اما ان يرجع الى الشحوم واما الى هذه الافعال، وعلى التقديرين فهو حجه على تحريم الافعال التي سالوا عنها، بياتي بكل شيء. ويرجح ايضا قوله في حديث ابي هريره رضي الله عنه في الفاره التي وقعت في السم، ان كان جامدا فالقوها وما حولها وكلوه، وان كان مائعا فلا تقربوه. فأر الفأر نجسا فوقعت في السم، فان كان مائعا خلاص اتنجس فلا تقربوه، وان كان جامدا فهي وقعت فيه فهنرمي السمن كله ليه؟ يعني عندي بلاط سمن ولا حل السمن مش كده ولا بتسموه ايه يا ابني؟ وقعت فيها الفأر، وقع في الحته دي، ما هو جامد السمن جامد، فهي واللي حولها ورميه وكل السمن كله مش كده ولا ايه؟ طيب طبعا الكلام ده علشان انتوا عارفين الناس زمان الواحد فار وفي فار يا عم، البيوت كان كده زمان. بعدين النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم في ناس كانت عايشه في، مش عايشين بقى في شقق بقى وعمارات وحاجات، لا لا واخدين بالكم. حتى الشيخ العثيمين بيتكلم يقول يا جماعه لا تنظروا الى ما نعيش نحن الان من مدنيه، احنا كنا بنعيش والصراصير معانا، وبنتكلم عن الواقع القديم ايام ما كانت الايه المملكه العربيه السعوديه باديه لم تكن بمثل هذا الايه الجمال والتقدم والتمدن. بيتكلم دايما الشيخ العثيمين لما يشرح يقول للشباب بس انتوا ما شفتوش، احنا شفنا الفقر وشفنا الجوع وشفنا قبل ما كان يبقى فيه بقى ريال ولا كده، ما كانتش الدنيا كده خالص، تمام؟ فبيحكي عن واقع قديم. نفس الكلام بعض اخواننا مش عارفين، لكن الامور دي فيران وصراصير وكل الامور دي كلها موجوده، انتوا ما بتشوفوهاش الا في الاعلانات. فبيقول ان كان جامدا فالقوها وما حولها وكلوه، وان كان مائعا فلا تقربوه. قال وفي الانتفاع به، طبعا واحد يقول لك طب وجه الدلاله ايه؟ طب الحديث ده وجه الدلاله عند الفريق، هنقول وجه الدلاله عدم جواز الانتفاع بدليل امره بالقائها ونهيه عن قربانها، مع ان من استصبح بهذا السمن، السمن ده ممكن ناخده نضعه في الايه؟ في المصباح، نجس نجس وايه المشكله؟ واخد بالك ولا هو ده وجه الدلاله؟ ولكن طبعا هذا الحديث وان صححه الارناؤوط، لكن الحديث ضعيف والشيخ الالباني اورده من السلسله الضعيفه، تمام؟ قال وفي الانتفاع به في الاستصباح وغيره قربان له. قال ومن رجح الاول بقى القول الاول يقول ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انما حرم من الميتة اكلها. هذا الحديث اهو، ها، انما باسلوب القصر والحصر والاختصار حرم من الميتة اكلها، والحديث في البخاري، وهذا صريح في انه لا يحرم الانتفاع بها في غير الاكل كالوقيد. الوقيد يعني يا اخوانا انك تضعها في الفرن الاشياء دي بحيث ما انت محتاج النار تاكل، هتاكل ايه؟ ما كانش برضو في نفط ولا في كذا ولا كذا، لا كان في ايه؟ حطب وشيء وخشب وما ميت، ايه المشكله؟ تلقى فيها وتشعل النار. فقال كالوقيت وسد البسوق، سد البسوق اللي هي ايه؟ فتوق او شيء مفتوح يوضع فيه يسد به البسوق ونحوهما. ولذلك انت عندك حتى الشحم، خلي بالك الشحم، حتى الشحم اللي هو مصنوع من النفط وليس من الميتة او من الحيوانات، هذا الشحم انت بقول لك البترول في الاصل من يعني في التكوينات الجيولوجية والكلام ده كله هتجدها موجودة من احياء قديمة كانت دفنت وتحللت، يقولون هذا. المهم ان النفط اما بتيجي تستخرج منه الشحم، شحم العربية وغيره، طب ما انت بتستخدمه برضه في البسوق والكلام ده، ما هو ده مش شحم ميت، ولكن بتستخدمه في سد الفتوق، بدليل انت لو ما ضعت الشحم من الممكن يحدث ايه بالنسبة لأي شيء يسيل، صح ولا لا؟ يسيل، لكن الشحم بيحفظ حتى الجوانات وما شكل ذلك، لابد يحدث تشحيم من أجل ان ما يفتحش. المهم قال ونحوه ما قالوا، والخبيث الشيء الخبيث إنما تحرم ملابسته باطنا وظاهرا كالأكل واللبس، وأما الانتفاع به من غير ملابسة فلأي شيء يحرم؟ هنحرمه ليه؟ أنا لا هاكله ولا هلبسه، واخد بالك؟ وإنما هذا يستخدم في أمر ينتفع به، فلما يحرم؟ قالوا ومن تأمل سياقه. طبعا الشيخ الألباني في التعليق على الروضة الندية المؤلف صديق حسن خان ينقل كلام الشوكاني، والظاهر أن مرجع الضمير البيع لأنه المذكور صريحا والكلام فيه. قال الشيخ الألباني معلقا بل هو الحق وليس الظاهر، لأن حديث جابر عند أحمد بلفظ قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ترى في بيع الشحوم، رواية بقى في بيع شحوم الميتة فإنها تدهن بها السفن الحديث لأخر، بس في لفظة هنا غير موجودة في الكتب التي بين أيدينا. يا رسول الله فما ترى في بيع، وقال الألباني سند صحيح كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباب. طبعا احنا بحثنا في مسند الإمام أحمد في المضان في مسند الإمام جابر بن عبد الله فلم نجد هذه اللفظة، فمن الممكن أن يتسرع البعض ويقول إيه هذه اللفظة غير موجودة ولعل اشتبه على الحافظ. لا، ابن حجر ما يقالش عنه اشتبه عليه، من النادر. يقول لك ما عندي المسند ما لقيتش فيه الكلام ده. يا اخوانا دي نسخة انت موجودة عندك، وانت تعرف النسخة اللي كانت في ايد الحافظ ابن حجر ايه، مش كده ولا مش الكتب دي؟ واحد يقول لك ايه ده، ومن الممكن ان تكون في بعض النسخ في الكتب الصحيحة الفاظ غير موجودة في النسخ التي قال. اه طبعا، مش في روايات متعددة لهذه الكتب، وده السر في قول الامام الشافعي في قول ابى الله الا ان يتم ايه، الا ان يتم كتابه. القرآن اللي كان مع الشافعي هو اللي كان مع مالك، هو اللي كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، هو اللي معانا الآن، هو اللي إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظه. لكن مثلا الكلام ده في كتب الحديث على فكرة، وفي كتب كل كتب العلم. ولذلك أحيانا مثلا كنت لسه بتناقش مع أخواننا في مسألة كتب التفسير، تجد مثلا الإمام ابن كثير أحيانا ينقل كلاما عن الإمام الطبري ويقول الإمام الطبري رجح كذا. أجي أرجع أنا للنسخة التي بين يدي، النسخة أفضل نسخة محققة، سواء بقى النسخة الأولى التي حققها العلامة الكبير محمود شاكر التي انتهى تحقيقه وقف عند تفسير سورة إبراهيم، أو ما جاء بعدها في نسخة هجر اللي هي أشرف عليها التركي. أجي ألاقي في الآخر اللفظة دي مش موجودة، وأقلب التفسير الطبري ما لقاهاش. أتسرع وأخطئ ابن كثير، يا عم فوق لنفسك، تخطئ ابن كثير إيه يعني؟ هو معصوم؟ لا مش معصوم، بس مين قال لك إن النسخة اللي في إيدك هي اللي كانت في إيد واحد يقول لك يعني هي الكتب بتزيد؟ أيوة، أحمد شاكر رحمة الله عليه وبيتكلم عن تفسير الإمام ابن كثير قال كلاما قريبا من هذا، قال إن تفسير ابن كثير أرجح الشيخ شاكر أنه كان عبارة، أما في مقدمة عمدة التفسير، أنه كان يقرأ الكتاب إملاءات على طلابه، فمن الممكن أن يجلس في بعض المجالس للإملاء فيزيد هنا ما نقص هناك، واخدين بالكم ولا لا؟ فإذا هذه الأمور هنا ممكن أن يقرأ عليه الكتاب مرة أخرى عند التبييض فيضيف شيئا أو يحذف شيئا. هذه المسألة كتب بشرية، ولذلك الإنسان وانا دلوقتي لما بعمل كتاب واجي اعمل طبعة جديدة بعمل ايه؟ بزود، اقول لك طبعة مزيدة ومنقحة، بزود ونقص واعمل مش كده ولا لا؟ تمام؟ يبقى الكلام ده كان موجود ايامهم، بس الفرق انهم لم يكونوا يعملون مسألة طبعة والطبعة تنسخ، لا، كتب دي وراحت اعيد كتابتها فاضاف اليها شيئا، فتصبح النسخ متعدد زي زاد المعاد. ما قلنا الكلام ده في المجالس في الشرح دي. فهنا بيقول ايه؟ قال والخبيث انما تحرم ملابسته باطنا وظاهرا كالاكل واللبس، واما الانتفاع به من غير ملابسه فلاي شيء يحرم. قال اللي هو الفريق اللي مع الشيخ ابن تيميه ومع ابن القيم اللي بنقول بيه ومن تامل سياق حديث جابر علم أن السؤال إنما كان منهم عن البيع، وأنهم طلبوا منه أن يرخص لهم في بيع الشحوم لما فيها من المنافع، فأبى عليهم وقال هو حرام. فإنهم لو سألوه عن حكم هذه الأفعال لقالوا: أرأيت شحوم الميتة هل يجوز أن يستصبح بها الناس وتدهن بها الجلود؟ ولم يقولوا فإنه يفعل بها كذا، لهم فإنه يفعل، يعني أنت أقررتنا على هذا فما حكم البيع، هذا معنى الكلام. لكنهم لو يسألون عن جواز الاستخدام لقالوا: هل يجوز أن يستصبح بها الناس وتدهن بها الجلود؟ ولم يقولوا فإنه يفعل بها كذا وكذا. فإن هذا إخبار منهم لا سؤال، وهم لم يخبروا بذلك عقيبة تحريم هذه الأفعال عليهم، ليكون قوله لا هو حرام صريحا في تحريمها، وإنما أخبروه بعقيبة تحريم بيع الميتة لما قال إن الله حرم إيه؟ بيع الميتة. لكن تحريم الميتة قديم، ده تحريم الميتة في العهد المكي مش كده ولا لأ؟ واحد يقول معقولة؟ آه، فين؟ كل أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. ولذلك جاء المشركون لكي ينتقدوا هذا الأمر ويقولون: أما الذي نقتله بأيدينا يكون مباحا حلالا، والذي يقتله الله يكون حراما؟ انظر إلى الشبهة. هو اللي بيموت حتف أنفه، من الذي أماته؟ الله، يبقى الله الذي قتله. أما الذي نقتله بأيدينا فهو حلال، واللي يقتله الله حرام. إيه ده؟ ده كلام يقوله نبي، ده كلام المشركين والعياذ بالله، واخدين بالكم ولا لأ؟ فرب العالمين بين لهم هذه الأمور وأوضح لهم هذه الحقائق لأنهم يريدون أن يشرعوا. فهنا يقول: وإنما أخبروه بعقيبة تحريم بيع الميتة، لأن الذي استجد في هذه اللحظة كان تحريم البيع ولا تحريم الميتة؟ لم يكن تحريم الخمر ولا تحريم الخنزير ولا تحريم الميتة، وإنما تحريم الإيه؟ في فتح مكة كان تحريم البيع وليس تحريم. فسألوه عن البيع ولم يسألوه عن الاستعمال، تمام؟ قال: كأنهم طلبوا منه أن يرخص لهم في بيع الشحوم لهذه المنافع التي ذكروها فلم يفعل. ونهاية الأمر أن الحديث يحتمل الأمرين، فلا يحرم ما لم يعلم أن الله ورسوله حرمه. شفت بقى، طالما وصلت للاحتمال يبقى ما تقدرش تحرمه. ايه اللي تقدر تحرمه؟ البيع، لانه اللي ثابت في الحديث بالنص. طب حرمه الانتفاع معك دليل؟ لا، النص يعني لو وصل الامر، لانك لم تستطع ان ترجح قولا على قول، يبقى الاصل في الاشياء الاباحه. شوف القاعده كده، لا تستطيع ان تقول: ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. يعني انت تقدر تقول الان هذا محرم الانتفاع، ايه دليلك؟ احتمال، يبقى ما تقدرش تقول انه حرام. شوف لما تعارض الدليلان امامك واصبح الامر محتملا لا يجوز ان تقول هذا حرام. قل اعف عن فعلي، اقول بالكراهه، الورع طرته براحتك، لكن اوعى تقول حرام. هتقولي طب ما انت ما ينفعش برضو انك تقول حلال. ايه يا جماعه، وفي منزله بين المنزلتين؟ هقول الله ما دام في احتمال، اقول لك ماشي، ما الاحتمال لما هنا جاء ها سقط النقل عن الاصل، لكن الاصل ايه؟ الاباحه. الدليل قول الله تعالى: خلق لكم ما في الارض جميعا، يبقى هنا جعله حلال. فالاصل الحل حتى ياتي دليل التحريم، مش هذه القاعده يا اخواننا ولا لا؟ نعم. قال: فلا يحرم ما لم يعلم ان الله ورسوله حرمه. قالوا وقد ثبت عنه أنه نهاهم عن الاستسقاء، دليل بقى قوي هو. وقالوا الذين يقولون إن الدليل هو أن الانتفاع يجوز ولكن التحريم في البيع، قالوا وقد ثبت عنه أنه نهاهم عن الاستسقاء من آبار ثمود لما مروا في طريقهم إلى غزو التبوك، وأباح لهم أن يطعموا ما عجنوا منه من تلك الآبار للبهائم. الحديث في البخاري ونقله المحقق من حديث ابن عمر أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر أرض ثمود، الحجر اللي هو حجر إيه؟ ثمود، كما جاءت صورة الحجر، كذب أصحاب الحجر المرسلين، فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجين ماء، فأخذوا من الماء الذي موجود في آبار ثمود وعجنوا به العجين عشان يخبزوا ياكلوا، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريقوا ما استقوا. طب نعمل ايه في العجين ده؟ بر وقمح ودقيق، ده مال يا رسول الله. وأمرهم أن يعلفوا به الإبل ولا يأكلوا ولا يشربوا من الماء، ولذلك أمرهم بأن يشربوا من البئر التي كان تشرب منها الناقة. أي طبعا يقول لك طب ومن أدراه إنه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك يعني اشمعنى البئر هذه التي كانت تشرب منها الناقة؟ من الذي أخبر الرسول وكان موجود يا صالح؟ سبحان الله، والذي أخبركم بقصة صالح فين؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو معه الوحي صلى الله عليه وسلم. هو الرسول لما ذهب في مناسك الحج وأخذ يقول وقف إبراهيم هنا ويقف مكان إبراهيم، أنتم على إرث أبيكم إبراهيم، ثم يعرف ويضع المناسك، من الذي أعلم؟ كان جبريل يوضح له هذه الأمور. فهنا يقول قالوا وقد ثبت عنه أنه نهاهم عن الاستسقاء من آبار ثمود وأباح لهم أن يطعموا ما عجنوا منه من تلك الآبار للبهائم. قائبة المحرم أجيز الانتفاع به ولا لا؟ لكن البيع لا. قالوا ومعلوم أن إيقاد النجاسة ولست، أما تدخل في الوقيد يعني في الضوضع في الفرن، ولست تصبح بها مثل المصابيح الزيت اللي ما يكون موجود من شحوم الميتة، انتفاع خال عن هذه المفسدة وعن ملابستها باطنا وظاهرا، فهو نفع محض لا مفسدة فيه، وما كان هكذا فالشريعة لا تحرمه، فإن الشريعة إنما تحرم المفاسد الخالصة أو الراجحة. الشريعة تحرم، شوف هذه قاعدة على فكرة، الشريعة تحرم المفاسد الخالصة أو الراجحة، لكنها لا تحرم ما كان منفعة محضا. إن كان الأمر منفعة محضا ليس فيها أي مفسدة لا تحرمها الشريعة، لأن الشريعة جاءت بإباحة الطيبات وتحريم الخبائث، مش كده ولا لا؟ وجاءت بتكثير المصالح والحث عليها وتقليل الايه؟ المفاسد والمضار. ولذلك قال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما وذلك حرمة. طب لو كان المنافع أكثر الشريعة تبيح، واضح؟ فقال فإن الشريعة إنما تحرم المفاسد الخالصة أو الراجحة وطرقها وأسبابها الموصلة إليها سدا للذريعة. قالوا وقد أجاز أحمد، وقد أجاز أحمد في إحدى الروايتين الاستصباح بشحوم الميتة إذا خالطت دهنا طاهرا، فإنه في أكثر الروايات عنه يجوز الاستصباح بالزيت النجس وطلي السفن به، وهو اختيار طائفة من أصحاب منهم الشيخ أبو محمد وغيره، واحتج بأن ابن عمر أمر أن يستصبح به. دايما الإمام أحمد لا يخرج عن أقوال مين؟ السلف، وإن تعددت أقوالهم تتعدد الروايات عنه. وقال في رواية ابنيه صالح وعبد الله لا يعجبني بيع النجس ويستصبح به إذا لم يمسوه، لأنه ما الإنسان لا ينبغي أن يمس الأشياء النجسة وإلا سيضطر إلى غسل اليد منها. قال ويستصبح به إذا لم يمسوا لأنه نجس، وهذا يعم النجس والمتنجس. الفرق بين الاثنين، النجس اللي هو نجس العين كالعذرة نجسة العين، لكن عندك ملبس من الملابس وقعت عليه نجاسة هذا متنجس، المتنجس يتغسل، لكن النجس عينا لا تطهر ماء البحار. فقال ولو قدر أنه إنما أراد به المتنجس فهو صريح في القول بجواز الاستصباح بما خالطه نجاسة ميتة أو غيرها، وهذا مذهب الشافعي. وأي فرق بين الاستصباح يعني وضع الزيت في المصابيح بشحم الميت إذا كان منفردا، وبين الاستصباح به إذا خالطه دهن طاهر فنجسه؟ يعني لما جيب دهن نجس من الميت وأضع واخلطه بشيء طاهر ثم أضعه في المصباح، الفرق ما هو النجس موجود أيضا، واضح؟ غاية الأمر أن هذا نجس مختلط بطيب أو بطاهر والآخر نجس خالص. في النهاية النار التي ستخرج ستخرج من ماذا؟ من شيء نجس. قال فإن قيل إذا كان مفردا فهو نجس العين، وإذا خالطه غير تنجس به فأمكن تطهيره بالغسل فصار كالثوب النجس، هذا معقولة برضه؟ قال ولهذا يجوز بيع الدهن المتنجس على أحد القولين دون دهن الميتة. قيل لا ريب أن هذا هو الفرق الذي عول عليه المفرقون بينهما، فرقوا بين هو ده الفرق، إن هذا متنجس وهذا نجس العين، ولكنه ضعيف لوجهين، لأنه لا يقص على الملبس، لأن الملابس لو طهرت هتتطهر ويزول النجاسة كلياتا، تمام ولا لا؟ لكن بالنسبة لهذه الدهون حينما يدخل هذا في ذاك كيف تميز هذا عن هذا وتقوم بتطهيره؟ قال ولكنه ضعيف لوجهين، أحدهما أنه لا يعرف عن الإمام أحمد ولا عن الشافعي البتة غسل الدهن النجس، وليس عنه في ذلك كلمة واحدة، وإنما ذلك من فتوى بعض المنتسبين. ودي المشكلة، إن بعض طلاب العلم أحيانا يخلطون بين الأقوال المذهبية التي ينسبها بعض أئمة العلم للأئمة وبين أقوال الأئمة، ولذلك دائما دائما تسعى جاهدا لكي تحرر الموضوع وتحقق في المسألة. يقول لك قال الإمام أحمد، قل له الإمام أحمد قال، فين الكلام ده؟ عندنا كتب روت أقوال الإمام أحمد، يقول لك روي ذلك في بعض، ده مذهب الحنبلة، فالحنبلة شيء في كثير من الأقوال وأحمد شيء آخر، ولذلك أحيانا تجد المذهب عند الحنبلة يخالف قول القول الراجح عن الإمام أحمد، وكذلك الشافعي وكذلك مالك، تمام؟ فقال وليس عنهم في ذلك عن الأئمة كلمة واحدة، وإنما ذلك من فتوى بعض المنتسبين. وقد روي عن مالك أنه يطهر بالغسل، هذه رواية ابن نافع وابن القاسم عنه، عن مالك لكن لا عن الشافعي ولا عن أحمد. الوجه الثاني الذي يضعف هذا القول أن هذا الفرق وإن تأتى لأصحابه في الزيت والشيرج ونحو الشيرج اللي هو يا أخوانا زيت السمسم، يسمى الشيرج زيت السمسم، فلا يتأتى لهم في جميع الأدهان، فإن منا ما لا يمكن غسله. وأحمد والشافعي قد أطلق القول بجواز الاستصباح بالدهن النجس من غير تفريق، وأيضا فإن هذا الفرق لا يفيد في دفع كونه مستعملا للخبيث والنجاسة سواء كانت عينية أو طارئة، فإنه إن حرم الاستصباح به لما فيه من استعمال الخبيث فلا فرق، وإن حرم لأجل دخان النجاسة فلا فرق، وإن حرم لكون الاستصباح به ذريعة إلى اقتنائه فلا فرق. فالفرق بين المذهبين في جواز الاستصباح بهذا دون هذا لا معنى له، يعني كيف تفرق بين المتنجس وبين النجس لعينه؟ هتفرق من أجل دخان النجاسة في الاثنين واحد، إن حرمته وفرقته لأنه ذريعة إلى الاقتناء فموجود في الأمرين فلا فرق، وإن قلت إنه حرم من أجل استعمال الخبيث فما زال الخبيث موجودا فلا فرق. فلماذا تفرق بين أمرين لم يفرق بينهما الشارع؟ واضح الكلام، لا يفرق بينهما الشارع في نص من النصوص ولا يفرق بينهما المعقول، العقول مش هتقول دي الشرق من أين؟ قال وأيضا فقد جوز جمهور العلماء الانتفاع بالسرقين، والسرقين اللي هو يا إخوانا أصل السرجين أو السركين بالكاف، كل ده معرب، فارسي معرب، ومعناه فضلات الحيوان. الفضلات قال عنها السرقين، اللي هي العذرة، اللي هي الروث، الروس الذي يخرج من أدبار البهائم، كل ده اسمه السرقين، بياخدوه يستخدموه في تسميد الأرض. الفلاحين عارفين الكلام ده وبيستخدموه. فقال لك فقد جوز جمهور، انظر إلى الذكاء يا أخوانا والعالم الواعي، قال فقد جوز. أنت عايز تحرم الاستصباح بدهن نجس، طب اسمع الأخطر بقى منه. فقد جوز جمهور العلماء الانتفاع بالسرقين اللي هو الروث النجس في عمارة الأرض للزرع والثمر، والبقل مع نجاسة عين السرقين وملابسة المستعمل له، لأن الفلاح اللي يضع السماد هيمسكه بإيديه ويلابسه أكثر من ملابسته للدهن الذي سيستصبح به، وملابسة المستعمل له أكثر من ملابسة الموقد. الموقد اللي هو إيه؟ الوقيد يعني الموقد، من ملابسة الموقد اللي هو الموقد يعني الشيء الذي سيوضع فيه الوقيد أو في المصباح لكي يوقد به. وظهور أثري في البقول والزروع والثمار فوق ظهور أثر الوقيد، وإحالة بدليل إن في بعض الفواكه والخضروات يشم لها رائحة تبعا للسماد الذي وضع. وما كان يستخدم في السنوات القديمة في مصر من استخدام الأشياء اللي كانت يؤتى بها مسرطنة وغيره، كانت فيها روائح وكنا بنشمها، ويجي لك الطعام الفاكهة غير الفاكهة بتاعت زمان، والخضار غير الخضار زمان، والعجول اللي بتاكل الأشياء اللي داخل فيها أشياء للأسف مخلوطة، الطعم غير الطعم، واللبن بقى طعم مش كده ولا لا، بقيت نفس الشكل من طعم اللحمة غير لحمة زمان. اللي بيقولك ليه زمان يعني ايه البهائم قررت انها تعمل اضراب؟ لا ابدا، الاكل اللي كانت بتاكله زمان غير الاكل، نفس القصة. والسماد والاشياء اللي بتوضع في الزراعة كانت غير زمان. فاكرين القضايا اللي كانت في المحاكم بخصوص المبيدات المسرطنة؟ فاكرين الكلام ده ولا نسيتوه؟ نعم، الناس نسيت الكلام ده دلوقتي وبيتكلموا عن سعر الذره، واخد كله بقى خلاص. وربنا يرجعك يا بابا حسني، وبقيت المساله بقيت الناس بتتكلم كلام، واسفين يا ريس، وحاجات بقى عجيب. طبعا احنا ضد، ما لناش علاقه بالسياسه والله خالص، ولا بنقبلها ولا لينا فيها ولا بنفهم فيها اصلا، بس يعني الناس بقيت المساله مش عارف. المهم قال وظهور اثري في البقول والزروع والثمار فوق ظهور اثر الوقيد، واحاله النار أتم من إحالة الأرض. يعني إيه إحالة؟ تحويل. النار بتحول أكثر لما الشيء بيحترق فيها، وذاك عندنا القاعدة في الفقه الاستحالة مطهرة. لو تحول، وأنا لو الخمرة تحولت لخل تبقى حرام مش كده ولا إيه؟ يبقى الاستحالة التحويل. فقال وإحالة النار أتم من إحالة الأرض، يعني الأرض في الزراعة وفي تحويلها للشيء إلى نبات بيحدث فيها بعض الأشياء من مكونات الداخل في عملية الإنبات أكثر من قضية الإيه؟ النار. وإحالة النار أكثر، وإحالة النار أتم من إحالة الأرض، من إحالة الأرض والهواء والشمس للسرقين. يعني تحويل النار للشيء تحويله بيكون أتم وأشد من تحويل الأرض مع الهواء مع الشمس، من الثلاثة الأشياء، أرض مع ماء مع هواء مع شمس. وفي حاجة تانية بتدخل في عملية الإنبات يا إخوانا غير الأربعة دول؟ مش كده ولا لأ؟ ما الإنبات كده، أرض مع ماء مع شمس مع هواء، بتحدث عملية الإنبات. إزاي هذا عمل الرب سبحانه وتعالى؟ قال فإن كان التحريم لأجل دخان النجاسة فمن سلم أن دخان النجاسة نجس. نجس مين قال لكم أن دخان النجاسة نجس؟ وبأي كتاب أم بأي سنة ثبت ذلك؟ وانقلاب النجاسة إلى الدخان أتم من انقلاب عين السرقين والماء النجس ثمرا أو زرعا، وهذا أمر لا يشك فيه بل معلوم بالحس والمشاهدة. حتى جوز بعض أصحاب مالك وأبي حنيفة رحمهم الله بيعه، فقال ابن الماجشون من أئمة الملكية لا بأس ببيع العذرة اللي هو السرقين والسمات المكون من روث البهائم، لأن ذلك من منافع الناس. وقال ابن القاسم من تلامذة مالك لا بأس ببيع الزبل، عارفين الزبل برضو هو الروث، بس دايما احنا نتكلم عن زبل الحمام مش كده، ولكن هو زبل أو زبل الدجاج. قال اللحمي وهذا يدل من قوله على أنه يرى بيع العذر، وغير دلوقتي يمكن لفترة قريبة بتباع الزبل. وقال أشهب في الزبل المشتري أعذره فيه من البائع، لأن المشتري محتاج لكن البائع من الممكن أن يتعفف عن ذلك. قال المشتري أعذر فيه من البائع يعني في اشترائه. وقال ابن عبد الحكم من أئمة الملكية لم يعذر الله واحدا منهما، وهما سيما في الإثم بيع الزبل والعذرة. قلت الشيخ ابن القيم بعدما ناقش، وهذا هو الصواب، أننا لا نجيز البيع، نجيز الاستعمال ولكن لا نجيز البيع. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حرام. قلت هذا هو الصواب، وأن بيع ذلك حرام وإن جاز الانتفاع به، والمقصود أنه لا يلزم من تحريم بيع الميتة تحريم الانتفاع بها في غير ما حرم الله ورسوله منه. طالما نعم حرام بيع الميت، ولكن هذا لا يلزم منه تحريم الانتفاع بها في، بس لو الانتفاع في شيء حرمه الله لا يجوز، ولكن الانتفاع جائز في غير ما حرم الله ورسوله منه، كالوقيت يعني توضع في النار للفرن أو توضع للاستصباح في المصباح، وإطعام الصقور والبزاء وغير ذلك. عندي فقر بستخدمه في الصيد، هأكله ميتة ولا روح أذبح له فرختين، وهو يروح يصطاد لي كم حمامة، ولا أنا أذبح له فرختين يأكلهم، ولا أذبح له خروف يبقى أجيب له حاجة ميتة علشان يأكل، أي كلاب ولا كلاب هتروح تشتري له حاجة طازجة، واخد بالك؟ ده بيستوردوا له أكل دلوقتي الناس المترفة، وإطعام الصقور والبزاء وغير ذلك. وقد نص مالك على جواز الاستصباح بالزيت النجس في غير المساجد، قال لك علشان الدخان وما يخرج في المسجد، يعني حتى ولو لم يكن نجسا فإن الأمر سيكون فيه رائحة، المسجد يعف عن ذلك ويكرم المسجد ويصان عن ذلك. قالوا على جواز عمل الصابون منه، الصابون والصابون لو عمل منه ما دام بعد في استحالة، ولذلك لما كانوا بيتكلموا عن إن في بعض وبعض الناس كتبت خلي بالك هذا الصابون يدخل فيه عمل الخنزير ومش عارف ايه، الشيخ الألباني رد عليهم ورد علماء أفاضل وقالوا الاستحالة مطهرة، هذا الأمر تحول. وأنا ماسك خنزير في إيدي أقول لك اغسل وشك بالخنزير، وأنا اغسل وشي بخنزير يا إخواننا فيه ايه؟ بس في ناس بتفتي بدون وجه علم، بدون علم يعني، يقول لك طب ولذلك قال لك العلماء لو أنا اللي أصنع صابون لا يجوز استعمال الخنزير، لكن لو استوردته من بلد هم كفار ويجيزون أن يصنعوا يتعاملوا مع الخنزير بل بيأكلوه، وهم بيأكلوا الخنزير، فلما يستعملوا ويدخلوا في صناعة الصابون ويجي لنا صابون، أنا هنا بستعمل صابون ما بستعملش خنزير، واخد بالك؟ مش هاجي اديك الصابون لك خد حتة خنزير يعني، واخد بالك؟ لا هذا عقلا ولا نقلا ولا شرعا ولا شيء على القبيل على التأكيد. فلذلك الاستحالة مش مطهرة، مغيرة للشيء من أساسه، واضح؟ فقالوا على جواز عمل الصابون منه، وينبغي أن يعلم أن باب لنت دي بقى القاعدة الأخيرة اللي هنقولها ونختم إن شاء الله، أنا شايفكم كلكم نمتوا. وينبغي أن يعلم أن باب الانتفاع أوسع من باب البيع، فليس كل ما حرم بيعه حرم الانتفاع به، بل لا تلازم بينهما، فلا يؤخذ تحريم الانتفاع من تحريم البيع. وأنا أكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله تعالى، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.